بموعود رب العالمين جزء من المهمات التي أراد ربنا سبحانه وتعالى بها رسله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من جملة الرسل، قال فيهم ربنا سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم على الخصوص قال له ربه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فأنزل ربنا سبحانه وتعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من البشارات ما فيه، حتى تنشرح قلوب المؤمنين لموعود رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقدم على كل بشارة جاءت في القرآن الكريم حتى يكونوا من أصحابها ومن أهلها. فربنا إذا وعد لم تجد أصدق من الله حديثا، ولم تجد أصدق من الله قيلا. موعود الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه نقف مع بشارة من بشارات ربنا سبحانه وتعالى لأهل عمل من الأعمال. إذا هم عملوه وجبت لهم البشارات التي بشر الله سبحانه وتعالى أهل هذا العمل بها في القرآن الكريم. هذا العمل طيب مقبول حبيب إلى قلوب المؤمنين، بعيد مذموم مكروه إلى قلوب الكافرين والمنافقين. بل إن المنافقين يبذلون أقصى ما في وسعهم للصد عنه، ويقفون كحائل أمام من يدعو له. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه: إن هذا العمل عمل يكلف به كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هذه الشهادة إذا ما قلتها بلسانك أن تعمل بهذا العمل بجوارحك، فإذا ما ذهبت الجوارح لا تنفذ هذا العمل فقول لسانك مردود عليك، فما يفيد القول إذا لم يتبعه العمل. هذا العمل يا عباد الله هو طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. نعم، حبيب إلى قلب المؤمنين أن يطيعوا رب العالمين وأن يطيعوا سيد المرسلين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قولهم وشعارهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو حال أهل الإيمان في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأما المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يقفون في كل طريق، يقيمون الجدران والحوائط، ويضعون العراقيل في طريق من يريد تنفيذ أمر رب العالمين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. إن الله عز وجل بشر يا عباد الله من يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ببشريات في القرآن الكريم تحيط حياة المؤمن الدنيوية وتحيط حياة المؤمن الأخروية. في الدنيا لك من البشارات ما لك متى؟ إذا التزمت أمر الله وأمر رسوله، إذا طبقت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتك الدنيا جاءتك البشريات في الحياة الدنيا. إذا طبقت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كانت لك بردا وسلاما وأمانا. إذا اضطربت القلوب والأفئدة وخاف الناس في يوم القيامة وفي أرض المعشر وعند دخول الجنة أو دخول النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجميع من أهل الجنة وأن يقينا وإياكم من أمن النار. طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله أمان لعباد الله إذا هم التزموا ذلك. بشريات في القرآن الكريم. إن الله عز وجل بشر من يطيع الله ومن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. من يلتزم بهذا الفرض، من يلتزم بهذه القضية الإيمانية، لا ينطق فقط بلسانه بل يصدق في جوارحه وفي أقواله وأعماله هذه القضية. ده مناط لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تطيع الله وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي البشريات؟ إن الله عز وجل بشرهم في الحياة الدنيا بالمعيشة الهنيئة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الله عز وجل بشرهم بالحياة الهنيئة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب ما حال من أعرض؟ قال الله، قال رسوله: اعمل بمقتضى ما أمرك الله به، أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بالصيام، أمرك بصلة الرحم، أمرك بعدم عقوق الوالدين، أمرك بكذا، أمرك بكذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي، حوار يدور ما بين العبد وما بين ربه: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا، أتتك الأوامر، أتتك النواهي فلم تلتزم. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن الله عز وجل بشر من يطيع الله ومن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم بالهداية والفلاح. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. بشر ربنا سبحانه وتعالى الطائعين بالهداية: وإن تطيعوه تهتدوا. بشر ربنا سبحانه وتعالى الطائعين بالهداية والفلاح. اقرأ تلك الآيات البينات المليغات في سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ماذا يفعل هذا الرسول؟ لا يفعل شيء، تنقطه الفطر وتبتعد منه النفوس السليمة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ألا تريد الإنسانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تجد بعض الناس لا تقبل هذا الأمر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كلها أشياء أنت تحتاجها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بشارتهم الفلاح، فأولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هاتين الآيتين جمعتا بين الفلاح وبين الهداية، فأولئك هم المفلحون، اتبعوه لعلكم تهتدون. يظل المؤمن في فلاح في حياته الدنيا وفي هداية في حياته الدنيا إذا هو اتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي بسند صحيح في سننه من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشعرون ما في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشعروا أن هذه الموعظة ليست موعظة عادية، فسألوا سيد البرية صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، فأوصله، خش فيما نريد فأوصله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هيبصر كده يشوف أهل الإسلام تملصوا من الإسلام، سيرى الرجال لا يريدون تطبيق حكم الرحمن، ويرى النساء متبعين رجال كاسيات عاريات مائلات مميلات، سيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل يا رسول الله؟ اتبع الصراط المستقيم، الهداية والفلاح فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أولئك هم المفلحون، أولئك هم المهتدون. بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن يطيع الله ومن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سينال الهداية، هيوفق للهداية ويوفق للفلاح. بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن يلتزم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أما الله سبحانه وتعالى سينزل عليه من رحماته في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما قضية الولاية بين المؤمنين بعضهم وبعض اللي يقول له سلام عليكم ويمشي؟ لا، إنما كيف الله سبحانه وتعالى علاقة الولاية بين المؤمنين بعضهم مع بعض. فقال ربنا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض. ويطيعون الله ورسوله، أعن أخاك المؤمن على طاعة الله وطاعة رسوله، أمره بالمعروف انهوا عن المنكر، أطع فيه ربك. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قد يكون أولئك المؤمنين الذين يفعلون هذه الأشياء في الحياة الدنيا يشعرون ببعض الضيق، لكن الله يعد ويبشر أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم، بعزته وضعه فيما هم فيه، وبحكمته أخبر عنهم بعض الأشياء التي ينتظرونها. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بشارة بالهداية، وبشارة بالفلاح، وبشارة بالرحمة، وبشارة بالحياة الهنيئة في الحياة الدنيا. فإذا ما أقبل العبد على ربه وانتقل من حياة إلى حياة ونفخ في الصور وانطلق الناس يخرجون من الأجداث سراعا، ينظر العبد مع من يحشر، وكل إنسان يريد أن يكون في موكب ووفد يقدم به على رب العالمين في أرض المحشر، يكون له بهذا الوفد تشريف وتعظيم. أهل الطاعة، طاعة الله ورسوله في موكب العظماء، في موكب الكرماء. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. طاعة الله ورسوله جعلته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أما الآخر فقد يحشر مع من لا يريد أن يكون معهم في هذا الموقف. لماذا لم نلتزم طاعة الله وطاعة رسوله؟ فإذا ما وقف في أرض المحشر قلم في ذهنه: أين أعمالي؟ هل يا ترى تضيع مني الأعمال فلا أجد هذه الأعمال؟ فتأتي البشارة من الرحمن سبحانه لأهل طاعة الله وطاعة رسوله أن لا يخافوا على أعمالهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لكن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من ترك طاعة الله وطاعة رسوله بطلت أعماله، ومن أطاع الله ورسوله لا يلتكم أعماله، سيجدها أمامه. لذلك تأتي البشارة من الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى في الحياة الدنيا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تأتيهم البشارة للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له، الذين كانوا يستجيبون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لن يستجيبوا له. تقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كذا. طب يا حبيبي يا اخي، طب نسيبها شويه الموضوع ده. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب، اولئك مأواهم جهنم وبئس المهاد. احذر يا عبد الله ان تبتعد عن اوامر الله واوامر رسوله. انقضى الحساب وانطلق الناس المساقون الى ربهم سبحانه، يساقون الى ما قدمه الله سبحانه وتعالى لهم باعمالهم وبرحمته في الحفل الاخره. من الى الجنه؟ الى الجنه. ومن الى النار؟ الى النار. تجد اهل طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم هم الفائزون، وفوزهم فوز عظيم، وفوزهم العظيم هو دخول جنه رب العالمين. ثانيه، انتهى الموت وفض الحساب والناس يتوجهون لينال كل واحد منهم جزاء عمله، فتجد أهل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الفائزون، وفوزهم فوز عظيم، وفوزهم العظيم دخول جنة رب العالمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال رب العالمين: ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وفوزهم فوز عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يصلح لكم، في آية أخرى، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى فاز وفوز عظيم. ما وضع الفوز العظيم؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يبقى بشارة من الله سبحانه أنه في هذا الموقف سيكون من الفائزين، فوز عظيم بدخول جنة رب العالمين سبحانه. ألا تلتزم بالطاعة؟ ألا تستمسك بما أمرك الله به؟ ألا تريد أن تكون من أهل العيشة الهنيئة، من المرحومين، من المهتدين، من المفلحين، من الفائزين فوزا عظيما، من الذين تكتب لهم جنة رب العالمين؟ اسمع، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. عارف الجنة؟ لقد تحدثنا عنها في وصفها وما أعده الله للمؤمنين فيها. قلب في ذهنك، وهي أكبر مما سوف تراه وسوف يخطر على بالك. في ناس مش هتدخل الجنة، تأبى دخول الجنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظم عليهم الأمر فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ في حد هيقول مش عارف ادخل الجنة؟ قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين النائم واليقظان، فقال بعضهم لبعض: إنه نائم. وقال الآخرون: إن العين نائمة والقلب يقظان. قال النبي صلى الله عليه وسلم نائم، تنام عينه ولا ينام قلبه، إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم لبعض: اضربوا له مثلا، حد فيكم يشبه هذا النائم، اضربوا له مثلا. فقالوا إنه نائم، وقال الآخرون: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن مثله، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل بنى بيتا وصنع فيه مأدبة، عمل وليمة جوا البيت ده وهيدعي الناس عشان خاطر يفتتح البيت، ثم أرسل رجلا يدعو الناس إلى دخول البيت وإلى الوليمة. إن مثله كمثل رجل بنى بيتا وصنع فيه مأدبة وأرسل رجلا يدعو الناس إلى دخول البيت وأكل المأدبة، فمن أجاب الرجل الداعي، فمن أجاب الداعي دخل البيت وأكل الوليمة وأكل المأدبة، ومن لم يجبه لم يدخل البيت. وما دام ما دخلش البيت ما فيش دليفري، مش هيطلعوه بره. ومن لم يجبه لم يدخل البيت ولم يأكل الوليمة. قال أولوه له، قال بعضهم فأولوه له يفقه، حد يفسر له المثل عشان يفهمه. فقالوا إنه نائم، وقال الآخرون إن القلب إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال أولوه له. قالوا أما الرجل أما البيت فإنه الجنة، والمأذبة ما أعده الله فيها، وأما الداعي المرسل اللي أرسل عشان خاطر يدعو الناس لدخول البيت، وأما الداعي فإنه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجابه دخل البيت وأكل الوليمة، يعني من أجابه دخل الجنة وأكل مما فيها. ومن لم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع الله ولم يضع رسوله فما مكانه في الجنة؟ طب هيدخل الجنة بتاعه؟ لا صلى ولا صام ولا زكى ولا أي شيء، ولا التزم بأوامر الله ولا أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل له من دخول الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. التائب من ذنبك من لا ذنب له توب والله يغفرك. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. احرص يا عبد الله أن تكون ممن يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أصدق القائلين ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين، وعد من يطيع الله ورسوله بمعيشة هنيئة، بهداية، بفلاح، بمقام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بمحافظة على أعمالهم في الحياة الدنيا ليجدوا إياها إذا ما احتاجوا إليها. احرص يا عبد الله على طاعة الله وطاعة رسوله، لأن طاعة الله وطاعة رسوله سبيل لك لتنال رحمة الله وتدخل جنة الله سبحانه وتعالى. من خالف؟ ما جزاء المخالفين الذين لا يطيعون الله ولا يطيعون رسوله؟ الآيات كثيرة والتحذيرات كثيرة، وأوامر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ألا نعصي وأن نطيع كثيرة. اسمع لبعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال الله عز وجل ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره سمعك يوما يا من تعصي الله ورسوله آية من كتاب الله، فتكون كمن قال الله فيهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، جيل الصحابة وجيل التابعين أولا، قال الشافعي فيهم: لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين جاءه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفه إلا أثبته وجعله سنة. ما فيش حد من الصحابة خالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يثبتون أمر رسول الله ويثبتون أمر الله سبحانه وتعالى ويجعلون ذلك فيهم أمرا واجبا أو سنة متبعة. رضي الله عن جميع من اتبع من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضربون أروع الأمثلة في التزام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أشياء قد لا يصدقها الخيال. خيالكم ما تخيلش إن في ناس كانت بالالتزام بهذه الطريقة. يمكن لما أقرأ: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يخيل إليك إن لسه هيجي أمر ويقعدوا ويناقشوه وبعد كده يلتزموا ولا ما يلتزموش، ما كان الأمر كذلك. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا في هذا اليوم. الشاهد في الحديث: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي وأعطاه الراية وقال لعلي: اذهب بها يفتح الله عليك ولا تلتفت. يعني ما تبصش لا يمين ولا شمال ولا تبص وراك. فلما صار علي قليلا مشى يدوب كم خطوة كده، نسي أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء فتوقف. لكن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما تبصش لا كده ولا كده ولا تبص وراك ولا تلتفت. شايف الأمر وصل لأي مرحلة مع الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، مع أنه مبشر بالجنة. أنا وأنت مخاف الجنة والنار، مبشر بالجنة. قال له رسول الله: ولا تلتفت. فتوقف علي وقف. طب يعمل إيه؟ أمر مهم لازم يسأل عليه رسول الله، والنهي ألا يلتفت. فصاح علي بأعلى صوته، ما بصش كده ولا كده: يا رسول الله! خاف إنه يخالف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يا رسول الله! قال: ماذا تريد يا علي؟ قال: على ما أقاتل الناس. ما بصش وراه. قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم. القضية صعبة مش سهلة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال يوما للناس: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية: إذا استأذنكم النساء أن يذهبوا بيوت الله فلا تمنعوهم. فقال أحد أبنائه: قيل بلال كما في بعض الأحاديث، وقيل واقد كما في غيرها، لا يتخذنه دغلا. ده ممكن دغلا الأشجار الملتفة ممكن يقع بعض الناس فيها فيؤذين النساء. وفي بعض الروايات قال: والله لنمنعهن. فضربه عبد الله بن عمر، قال: أقول لك قال رسول الله وتقول لنمنعهن؟ أمير المؤمنين عمر. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا خرج إلى الشام يريد الفتح، فتوقف في مكان اسمه رسل، فالتقى بقادة الجيوش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح وغيره. فوصل إلى مسامع عمر أن الطاعون أصاب أرض الشام، فقال عمر لابن عباس: يا ابن عباس ادعو الناس لي، هات الناس لي. قال: من في الناس؟ قال: ادعو المهاجرين. فجاء وفد من المهاجرين فجلس أمام عمر، فاستشارهم عمر في الأمر، فقال بعضهم: أصحاب رسول الله البقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معك، لا تقدم بهم على هذا الهلاك، وقال الآخرون يا عمر إنك عزمت أن تخرج إلى شيء لا ترجع عنه. فاختلفوا اختلافا شديدا، فقال عمر قوموا عني، ثم قال يا ابن عباس ادعوا الناس. قال من؟ قال الأنصار. فجاء الأنصار إلى عمر وجلسوا، قال الأمر كذا وكذا. قال بعضهم بقية باقية من أصحاب رسول الله لا تذهب بهم، وقال الآخرون إنك عزمت على أمر لا ترجع عنه. واختلفوا كاختلاف المهاجرين، قال عمر قوموا عني. قال يا ابن عباس ادعوا لي مهاجرة الفتح، هات لي الكبار بقى، هات لي الخلاصة السابقين الأولين. فدعاهم ابن عباس فجلسوا. قال ما تقولون في الأمر؟ قالوا يا عمر لا تهلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارجع. واتفقت كلمتهم على ذلك. قال عمر إذن ادعوا لي زهرة، هاتوا لي جمل. فركبه عمر، فلما ركبه قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر؟ أنت بتفر من قدر الله يا عمر؟ قال عمر يا أبا عبيدة لو قالها غيرك. وكان عمر يكره أن يخالف أبا عبيدة، يا أبا عبيدة لو قالها غيرك نفر من قدر الله إلى قدر الله. عندها جاء عبد الرحمن بن عوف، خلاص في شهيان ما بين عمر وأبو عبيدة، ما بين عمر وأبي عبيدة. فجاء عبد الرحمن بن عوف فكان قد غاب، قال إن عندي فيه علما. خلاص القضية هتتحل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما دام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمر سيضيع وأبو عبيدة سيضيع وجميع الصحابة سينزلون على ما قاله رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا دخلتموها فلا تخرجوا منها سمعا وطاعة يا رسول الله. تحت القضية معهم خلاص. الآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويقف على الطريق ويصلوا. مش مقتنع والله معلش بس. طيب وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جمر. انت لابسه بنطلون ليه وماشيه بشعرك ليه وبزنتك ليه؟ مش مقتنع. لا تلقوا بأيديكم من التهلكة وعمل السجارة كده وماشي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فانتهوا ولم يفعل واحد منهم بعد. خلاص من كان يرفع الكأس إلى فمه تركها. طب سيبني أفكر. طب معلش اقنعني بالموضوع ده. طب أنت عايز تقتنع بأنك مسلم؟ أنت عايز تقتنع بأنك مسلم؟ طاعة الله وطاعة. اسأل كده أقول ماذا أمرني به الله وماذا أمرني به رسول الله لأقول سمعا وطاعة. لكن كل أمر أنت محتاج أن أنت تقتنع به. ده لو أن الصحابة فعلوا ذلك قعدوا كده يجيبوا كل واحد وحاولوا يقنعوا بكل أمر وكل ما كانت الدعوة لغاية الوقت ما اكتملتش. يا سادة يا كرام يا عباد الله يا مؤمنين، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي البشارة فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. إرقاء رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واصرف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعل اللهم الوارث منا، واجعل صبرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا اكفف يد اليهود عن بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم كف أيديهم عن مسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارفع أيديهم عن هذه البقعة المباركة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين إنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا، وأهلكم بلدا ولا تبقي منهم أحدا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأزل الشرك وأهزم المشركين وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم يا رب العالمين فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ارحم يا ربنا موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.